حرف الكلم كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم اسم فعل حرف كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز فقط. الحمد لله على سلامتك يا أديب، كنت أنتظرك بفارغ الصبر لأطمئن على حالك في الامتحان. شكرا لك يا أختاه، اطمئن، لقد أديت الامتحان على أكمل وجه، وإني إن شاء الله لمن الناجحين. أتمنى لك ذلك، وليكتب الله لك التوفيق، وإني لسوف أقيم كرنفالا ابتهاجا بهذا النجاح. ها أنا ذا أسمع كلمة كرنفال مرة أخرى، وإني لأعجب. وفيما العجب يا أستاذ؟ أعجب لهذه الكلمة الشائعة، ليس عندنا فقط بل في أكثر اللغات إن لم يكن فيها كلها دون استثناء. قد سألتك يا سيدي فيما سبق عن أصلها. إذا كان معناها كما هو شائع بيننا هو المهرجان أو الهرج والمرج في كل الحالات، فإن أصلها كان غير ذلك تماما. أليست كلمة عربية إذن؟ كلا يا بنيتي، فالكلمة لاتينية الأصل، وكانت تعني حرفيا استبعاد اللحم، وكانت تتكون من شقين كارنيم ليفار، ثم اختصرها الطليان إلى كارنفال، وهم أول من استعمل هذه الكلمة للدلالة على أسبوع الصيام عند المسيحيين، فهم يمتنعون عن أكل اللحم في هذا الأسبوع. ثم تطورت الكلمة بعد ذلك وفقدت معناها الأصلي واكتسبت معناها الجديد، المهرجان أو الهرج والمرج. هكذا إذن. والآن يا أديب، ترى هل امتنعت عن أكل اللحم حين نجحت من قبل؟ كلا بالطبع، ولكن يا سيدي أليست لفظة حين التي قلتها الآن هي بمعنى إذ؟ تماما، ومثلها كلمة وقت وكلمة زمان وكلمة يوم. فما حكم إضافتها إذن؟ عظيم، ما كان مثل إذ في معنى يضاف إلى ما تضاف إليه إذ، ولكن هذا جوازا لا وجوبا. إذن يجوز أن نقول جئتك حين جاء زيد. نعم يا بنيتي، فقد أضيفت حين إلى جملة جاء زيد، ولكن بشرط أن تكون الجملة الفعلية فعلها ماض، أو تكون جملة اسمية ويفهم منها أن المعنى تم في الماضي، مثل قولنا حين أديب نجح، وذلك لأن حين هنا جاء ظرفا ماضيا، أي تم في الماضي وغير محدد. وإذا كان الظرف غير ماض، ذلك مثل قولنا أجيئك حين يجيء زيد، ففي هذه الحالة الظرف غير ماض فلا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية، كمثل هذه الجملة يجيء زيد. وإذا كان محددا؟ المحدد مثل شهر وحول لا يضاف أصلا إلى جملة، بل إلى مفرد، مثل قولنا شهر كذا وحول كذا. قلت يا سيدي الإضافة إلى الجملة هنا جوازا. نعم، وما يجوز إضافته إلى الجملة يجوز فيه الإعراب أو البناء. معنى هذا أنه يجوز لنا أن نقول على حين أو على حين. نعم يا بنيتي، كما في قول الشاعر على حين أو على حين عاتبت المشيب على الصبا. وهل من ألفاظ أخرى يا سيدي ملازمة للإضافة؟ نعم يا ولدي، هناك غير وبعد وحسب وأول ودون، وهناك الجهات الست: أمامك، خلفك، فوقك، تحتك، يمينك، شمالك، وقبل. هذه كلها ملازمة للإضافة؟ نعم، ولكن انتبه إلى أن كلمة قبل لها أحوال وأحكام. كيف؟ إذا قلت مثلا جئت من قبل زيد، فقد أضفنا كلمة قبل هنا لفظا، أي أنها أضيفت إلى لفظ مضاف إليه. وإذا قلت مثلا ومن قبل نادى كل خل خليله، كانت كلمة قبل هنا مضافة للمضاف إليه المحذوف، وكأننا قلنا ومن قبل ذلك وحذفنا المضاف إليه كلمة ذلك. وفي هاتين الحالتين فإن كلمة قبل تعرب. وفي هذا المثال حذفنا المضاف إليه، أليس كذلك؟ بلى يا بنيتي. هذاك إذن سؤال، عرفنا أن نون وتنوين المضاف يحذف للإضافة، فهل إذا ما حذفنا المضاف إليه يعود للمضاف التنوين؟ سؤال حسن. الأصل يا بنيتي أن يحدث ذلك، إلا إذا قلت مثلا كوفئ سباح وغطاس السباق، أين المضاف هنا؟ كلمة سباح وكذلك كلمة غطاس المعطوفة عليها. ولكننا حذفنا المضاف إليه في الجزء الأول وأبقيناه في الجزء الثاني وهي كلمة السباق. أجل، فأصل العبارة على ما أعتقد كوفئ سباح السباق وغطاس السباق، وحذفنا كلمة السباق الأولى. نعم، كل هذا صحيح. في مثل هذه الحالة إذن، ورغم حذف المضاف إليه، إلا أنه لا يعود للمضاف تنوينه. أي لا يمكننا تنوين كلمة سباح هنا، سنقول كوفئ سباح وغطاس السباق. نعم، فهذا خطأ يا بنيتي. سيدي، على ذكر الاسم غطاس نود أن نعرف من هو أول من غطس في العالم. لعلكما لا تعرفان أن الإسكندر الأكبر هو أول من غطس في البحر. الإسكندر الأكبر؟ نعم، كان ذلك في القرن الرابع قبل الميلاد. وكيف تم له ذلك؟ كان ذلك بجهاز زجاجي صنع له، ثم استخدم الإسكندر الأكبر بعد ذلك الغواصين في عمليات حربية عام 334 قبل الميلاد. ولكننا لا يمكننا بالطبع اعتبار هذا الجهاز الذي غطس به الإسكندر غواصة بالمعنى الذي نعرفه اليوم. بالطبع، فإن أول آلة غطس صنعت بعد الإسكندر 21 قرنا، وكانت تتسع لشخصين. جميل، ومتى اخترعت أول حلة للغطس؟ اخترعت اول حلة للغطس عام 1837، غير ان اللباس الحديث للغطس كان عام 1943، ثم تعددت اشكاله لتعدد اغراضه، الا انه كان قبل ذلك حوالي عام 1720 قد تم التوصل الى صناعة اول اجهزة غطس تقوم فكرتها على المبادئ الاساسية الحديثة. ترى كيف كان شكلها؟ كانت قاعدتها من الخشب بعرض 1.5 متر تقريبا، وتصلح للغوص حتى عمق 2.5 متر، ولها نوافذ من الزجاج واقية من الرصاص ومزودة بالهواء عن طريق برميلين. ترى يا سيدي، ما هو الفرق بين الفعل غطس والفعل غاص؟ غطس يا ولدي معناها ان الشيء قد غمره الماء، وليس بالضرورة الى اعماق بعيدة. اما غاص فاذا قلنا غاص على الشيء غوصا، اي هجم عليه، اما غاص في الماء لاستخراج ما فيه وعلى مسافات بعيدة. وتصلح لان يقال غاص على المعاني، اي انه بلغ اقصى هذه المعاني حتى استخرج ما بعد منها. اعتقد يا استاذ انك قد غصت على الاضافة في شرحك اياها لنا. وما زال للحديث يا احبائي عنها بقية، فالى الغد ان شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم.